قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتاب الإغاثة، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام، تلاعب الشيطان، وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، والتخذين على المساجد طبعا ثبت في الصحيح، والسرج اختلف في إسناده، ولكن هي من البدع المحرمة بلا شك اتخاذ القناديل والأنوار على القبور. يقول: ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. قلت: وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. قال: فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، لم يضر أهل التوحيد جهل المشركين أو عنادهم، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وهو تعظيم الموتى الذين اتخذوا التماثيل على صورهم، موتى صالحين لما ماتوا اتخذوا التماثيل على صورهم حتى عبدت. وأما خواصهم، يقول هذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، أما خواص المشركين فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنا وحجابا وحجا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار، ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى بن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل قاله برهما البراهما يعني، ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل فيه صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولي الأكبر. الهيولي هو آخر درجة من درجات الفيوض، اللي هو المادة بعد ذلك المادة، فالهيولي الأكبر يعني كأنه ماد يعني أعظم المادة، المادة اللي كانت عندهم في العصر القديم متكون من أربع عناصر اللي هو الماء والتراب والنار والهواء. يقول: فتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان، إلى أن قال رحمه الله: أصل هذا المذهب من مشرك الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين نظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده صلى الله عليه وسلم، فطلبوا تحريقه. إنهم عشان كده نعرف وجه المناظرة التي تمت بين إبراهيم في عبادة النجم والقمر والشمس مع قومه، وبين تكسير الأصنام، لأن الأصنام عندها ترمز إلى الإيه؟ إلى الكواكب المدبرة للعالم، فهذه رموز لهذه الكواكب، فلما أبطل الأصل بطل بالتالي الرمز، يعني هذا ترمز إلى عبادة الكواكب، فعبادة الكواكب باطلة بلا شك، فكذا عبادة الأصنام التي ترمز إليها. يقول: وهو الذي كسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه، وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى، فمنهم عباد الشمس ده الفراعنة من أكثر الناس عبادة للشمس، واللي بيزعموا ان هو موحد من الفراعنة ان هو اخناتون بيقولوا اول من عرف التوحيد، وهو الشرك والعياذ بالله، لان عبادة غير الله عز وجل شرك ايا ما كان، حتى ولو زعم ان هذا المعبود واحد، لانه مقهور بامر الله عز وجل، فهو شاء ام ابى مربوب الله عز وجل ربه وخالقه. فإذا عبد إلها آخر حتى ولو جعله واحدا فليس بموحد. ففرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري كان مشركا والعياذ بالله، ومن أشد الناس شركا وسوءا في هذا الضلال. فمن وصف من يعبد الشمس بأنه موحد وأول من عرف التوحيد كفر والعياذ بالله، حتى إن كان يحتاج إلى إقامة الحجة تقام عليه الحجة، لكن هذا الكلام لا شك في كفره. ثم إنه يتهم كل الأنبياء قبل ذلك بليه بأنه ما عرف التوحيد، لكنها النظرية الخبيثة الباطلة في أن الدين أصلا عبارة عن فكر إنساني تطور، بدأ بعبادة آلهة كثيرة ثم تحول إلى عبادة الإله الواحد. ففكرة الإله الواحد أصلا بقى أي إله واحد، لذلك يقول أول من سبق إلى إيه الى فكرة الاله الواحد هو اخناتون، لان عندهم اصلا دي فكرة متطورة، ويعني في النهاية يوصل اله صفر بقى، فهو عندهم بقى وصل كان بداية كتير وبعدين في الاخر وصلوا اله صفر، يعني مفيش اله هؤلاء الكفرة والعياذ بالله. يقول فمنهم عباد الشمس زعموا انها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، كلام الفلاسفة اصلا ان كل حاجة عندهم نفوس وعقول. يقول وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار، دي اكيد فيها خلل، على نوع النار ما ادري، وله ممكن تكون على نور مش عارف. يقول وله بيت خاص قد بناه باسمه، وجعلوا له الوقف الكثير الاوقاف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها 3 كرات في اليوم، ويأتيه اصحاب العهاد فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك، ولهذا قبل الزواج، ولهذا يقارفها ويقارنها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا، وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. قلت وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في عهد بلقيس، كما قال حكى قول الهدهد حيث قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الآيات. وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث قال رب إني ظلمت نفسي حيث قالت قال عنها يعني قال الله عز وجل عنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم قال ابن القيم رحمه الله فصل وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير العالم السفلي. ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا لهم صنما على شكل عجل ويجره 4 وبيد الصنم جوهرة، ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. سبحان الله، وهناك ارتباط أكيد في أعياد المشركين بالرقص والغناء وفعل الفواحش مع عبادة الأصنام، ولذلك نلاقي عبادة الشيطان مقترنة عندهم بممارسة الفواحش والغناء والرقص واللعب. ومنهم من يعبد أصناما اتخذها على صور الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن خطيب الري اللي هو الرازي، تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها. والكتاب ده طبعا تضمن يعني فضائع هائلة في وصف هذه العقائد. قيل إن الرازي ألف هذا الكتاب يعني إظهارا لما عنده من العلم بمذاهبهم، وقيل إنه تاب منه، والأول أظهر إن شاء الله. الرازي بلا شك يعني كلامه في الجملة يدل على يعني يقينه بحقية الإسلام يعني، وإن الكتاب اللي كتبه ده بيقول إن عباد الأصنام ده بيبين عقائدهم، فبيقول على سبيل المناظرة لهم يعني مش مناظرة، إظهار الفضل عليهم يعني، هو عارف حتى عقائدهم أكتر منهم. يقول: وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص، شخص يعني شيء محسوس قدامهم على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما، يعتقدوا أن كل كوكب له روح، والأرواح دي لابد أن يزعموا أن لها أصنام على شكلها، زعموا أن الأصنام على صورها أصحاب الروحانيات. فوضع الصنم في الأصل، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إله ومعبودة، يعني لابد أنها ترمز لحاجة عنده، لكن مش الخشبة ذاتها اللي لابد لها رمز ولابد لها اعتقاد، ثم بعد ذلك يغلب على العوام عدم البحث عن الايه، عن المرموز إليه، اكتفاء بالرمز وتصبح هي المقصودة بذاتها. ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها في هذه الأصنام وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم، وهم لا يشاهدون الشيطان، فجهلتهم وسقطتهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب. وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها الملائكة، وبعضهم يقول إنها العقول المجردة، اللي هي العقول عند الفلاسفة اللي هي الفيض الذي فاض من واجب الوجود بعد العقل الكلي، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية. وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء وأتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، النوح أرسل بعدما عبدوا الأوثان. سبحان الله، أن أهل الكتاب دخل الشيطان إليهم من خلال تصوير الأحبار والرهبان، ثم وصل الأمر إلى عبادة هذه الأصنام. أكثر ما نقمه مارتن لوثر مؤسس مذهب البروتستانتي في القرن 15 الميلادي أنه أنكر عليهم عبادة الأصنام، ودعا إلى إبطال عبادة الأصنام في الكنائس، وهي صور الأحبار والرهبان، ويعني ذلك أنها كانت أصبحت مقررة في الكنيسة، حتى تراجعت عبادة الأصنام كثيرا جدا، لكن ما زالت موجودة تعظيم الصور وعبادتها بدرجة من الدرجات، ووضع تماثيل المسيح والعذراء والتمسح بها والذبح عندها ما زال موجودا لدى النصارى، واليهود عندهم من ذلك يكفي ما يصنعونه في مولد أبو حصيرة للدلالة. مولد أبو حصيرة ده عندهم مشهور في بجوار مدينة دمنهور، وهم يشدون الرحيل عليه من إسرائيل ومن غيرها لفعل الشركيات عند هذا القبر، والعياذ بالله، يزعمون أنه رجل يعني صالح من عندهم،

جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، يعني في الأصل يعني، لكن وقع منهم من ذلك كثير حين نسبوا إلى الرب العجز والضعف، فاليهود على ذلك يعني من أوائل الأمم المشبهة للخالق المخلوق، بيقصد ان هو ما جعلوش كأصل، ان المخلوق هو الأصل والخالق هو الفرع. يقول هذا لا يعرف في طائفة من طائف بني آدم، ولكن هم عندهم ان الرب أكبر، ولكن المشركين منهم في شرك مشابهة الخالق بالمخلوق، في ان هم وصفوا الخالق ببعض صفات النقص، وليس ان الأصل عندهم المماثلة. لكن لا شك ان هناك من شبه الخالق بليه؟ بالمخلوق. يقول إنما الأول اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق هو المعروف في طوائف أهل الشرك، غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه وتذبح له القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا له. ثم ذكر رحمه الله في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وفاد، ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثنوية، ثنوية الذين يعبدون إلهين اثنين كالمجوس، إله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر، والدهرية لهم الطبائعية اللي يقولوا بالطبيعة، هم كانوا قديما معروفون بالدهرية ان الدهر يهلك الناس وتدور دورته كل 36,000 سنة، والفلاسفة طبعا هم الدهرية دول نظريتهم هي التي طغت على العالم الغربي في المرحلة المعاصرة، اللي هم يقولوا الطبيعة الطبيعة الطبيعة، خصوصا مع تقدم العلوم التجربية ومعرفة أشياء كثيرة عن حقائق أشياء في الطبيعة واكتشافات متعددة، جعلتهم يقولون بالطبيعة وصفوها بكل صفات الكمال، الخلق والإتقان والعلم والحكمة والعياذ بالله. يقول والفلاسفة ذكر من أوضاعهم وشرائهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما أله، ونقض ذلك عليهم أتم نقض تغمده الله برحمته. المقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، لم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا، وقال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، كلمة الإقرار بالربوبية يعني بوجود الرب سبحانه وتعالى وليس بانفراده بكل المعاني التي يستحقها عز وجل، لكن يقرون بخلقه للعالم. يقول بقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية. كلام ده ازاي؟ لانه لا يمكن ان يعتقده الها الا وهو يرجو نفعه وضره، ولن يرجوه الا هو يعتقده، فهو يعتقد فيه النفع والضر، او يعتقد فيه الملك، او يعتقد السيادة والامر والنهي، وواحد من هذه لازم لهم به الشرك في الربوبية. كما كذا في الاسماء والصفات، بمعنى انه لا بد ان يكون قد جعل الله ندا في اسمائه وصفاته، فإذا سمى الصنم أو الوثن أو غير ذلك أو الجن أو الإنس إلها وربا وسماه يعني سميعا بصيرا يعتقد أنه يجيبه على البعد، فهذا شرك في الأسماء والصفات، ندية اتخاذ أنداد في الأسماء والصفات. يقول إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغيثني، يا شيخ فلان أغيثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك،

أي لمن بلغه النهي عنه ومات على ذلك. أما من مات مشركا ولم تبلغه رسالة الرسل ولم تبلغه الحجة، فقد قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء يمتحنهم الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، ومن دخل النار منهم طاعة لله كانت عليه بردا وسلاما. فدل ذلك على تخصيص هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بإقامة الحجة وبلوغ الدعوة، ويخصص كذلك بالتوبة، فمن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، وإلا لما كان هناك معنى لبعثة الرسل أصلا، فإنهم بعثوا يدعون الناس إلى التوحيد وترك الشرك الذي هم عليه. فلو كان لا يغفر الشرك لمن وقع منه مرة ولو تاب لما كان هناك معنى لدعوة الرسل. فالشرك لا يغفره الله لمن مات على ذلك بعد بلوغ الحجة. يقول: أخبر الله أنه لا يغفر، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا، لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا، يعني قائم في عبادته زي العمود لا يتحرك ولا يمل ولا يكل، ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. عن هذا يقول: هذا من تقدير وقوع المحال، وأنه مستحيل أن يشرك، ولكن لبيان أنه لو كان نبيا وأشرك لحبط عمله، فكيف بما دون ذلك. يقول: وهو كثير في اللغة العربية، زي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق من شاء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يقول: أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك. هذا الذي ذكره من عصمة الرسل عن جميع المعاصي والصحيح الذي عليه المحققون. وهناك خلاف في الصغائر غير المخزية أو غير المزرية، لكن الراجح عصمتهم عن جميع المعاصي. أما عصمتهم عن الشرك فإجماع، الخلاف مع اليهود فقط. اليهود يجوزون أن يكون الأنبياء مشركين والعياذ بالله، ويجوزون عبادة الأصنام عليهم، نعوذ بالله من ذلك، وهم يجوزون ما دون ذلك بالأولى. عندهم أن سليمان عبد الأصنام في آخر حياته والعياذ بالله. يقول: ولم يرسل الله رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بهذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر في ذلك ما تأثر. فنقول: وبالله التوفيق، في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي ذكره من قول نفسه موقنا به روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر في الصحيح، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ الخصلة الموجبة للإنسان الجنة والخصلة الموجبة للإنسان النار. فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم وأحمد. وفيه في الصحيح رواية مسلم أيضا عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفيه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه البخاري ومسلم. هذا ظاهر فيه أنه وإن فعل ذلك ومات عليه، لأنه لو تاب فمعلوم أن من مات لا يشرك بالله شيئا وقد تاب من الشرك قبل ذلك فإنه يدخل الجنة. يبقى ليس هناك معنى لذكر وإن زنى وانسرق لو كانت مثل الشرك، هي ذكرت هنا للتفرقة بينه وبين الشرك. يبقى إن زنى الزنا والسرقة غير الشرك بالله، وإحنا الشرك مغفور لمن تاب منه ولم يمت عليه، لمن تاب من الشرك ولم يمت عليه غفر الله له. يبقى لو الزني والسرقة بالإيه؟ بالأولى. يبقى إذن دي في من مات على ذلك. طب يبقى يحتاج الكلام أنه يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق يعني فعل كبائر لا يؤثر في الإيمان ولا يؤثر في العقاب؟ نقول لا، هذا دخل الجنة كما في الحديث الآخر يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. يبقى دخول الجنة في إثبات الدخول، لكن كيفية الدخول ووقت الدخول وهل يعذب قبل الدخول أم لا لم يذكر في الحديث، وبالتالي يجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكر فيها عقاب أصحاب الذنوب، وأن الزنا والسراق مثلا يكونون في النار مدة إن شاء الله عز وجل فعل بهم ذلك وإن شاء لم يفعل. وبالجملة فلا بد لابد من القطع بوجود طائفة من عصاة الموحدين يدخلون النار لثبوت الأخبار المتواترة بخروج عصاة الموحدين من النار، يبقى لابد أن يكونوا دخلوها. يقول وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث رواه البخاري ومسلم. وزي ما قلنا الحديث ده تفسر الند في الأسماء والصفات، الند في الربوبية، الند في الإلهية بأنواع الشرك كلها. وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله. يعني أنواع الأعمال، دواوين يعني الأعمال بتجعل أقساما، أنواع الأعمال كذلك، كل الأعمال تجعل مع بعضها في ديوان زي الجند كده، ما يجعل كل مجموعة مع بعضها متشابهة في ديوان كتاب يجمعها. فالأعمال ثلاثة أنواع. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. تفرد به أحمد وضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى صحيح وثابت بجملة الأدلة الأخرى. وله لأحمد عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا. حديث صحيح. وهذا معناه المغفرة التي في قتل الرجل مؤمنا، المغفرة التي تجبر كل الحقوق، فلا بد من القصاص يوم القيامة، لا بد من إعطاء حق القتيل، وإلا فهو في النهاية في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن القتيل لا بد أن يقف ويأخذ حقه من ذلك القاتل. فإن أراد الله له المغفرة فإنه سبحانه وتعالى يرضي القتيل من عنده حتى يعفو عن ذلك القاتل، وإن أراد الله عز وجل عذابه عذبه سبحانه وتعالى. ويمكن أن تحمل على من قتله لأجل إيمانه فيكون كفرا من هذا الباب، ويكون ذلك من يعني عطف خاص على عام، رجل يقتل مؤمنا لإيمانه أو مستحلا لذلك فيكون أحد أنواع الكفر نبه عليه تحديدا، وإلا فقد قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا له وقبل العفو

فالاخ اللي بعت لنا ان هو حسنه فينجلنا تحسينه بالرقم والصفحة، ويقول الشيخ حسنه في صحيح الجامع من الوقت البزار. ممكن يكون مختلف الامر يعني، فدراسة المنطق علم لا ينفع وجهل لا يضر، واظنه قد يضر العلم به. بعض الصوفية يقولون ان المسارد قديما لم تكن موجودة، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مسارد، اي لا تسجدوا اليها. هذا اولا كلام باطل، فلم تزل المسارد موجودة، وكان المسلمون في كل حي من احيائهم وكل قبيلة تتخذ مسجدا، وهذا مشهود. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما ذكروا له اتخاذ اليهود والنصارى القبور مسارد، فهذا كلام باطل. السجود الى القبور محرم واتخاذها مسجد محرم. قولهم في الشفاعة باصحاب القبور ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع عند الله عز وجل، وذلك لعبادته وطاعته لله، واصحاب هذه القبور اولياء صالحون قد يشفعون، هذا حق. ولكن من الذي قال انك تطلب منهم الشفاعة؟ انما تطلبها من الله عز وجل. ثم من الذي أجاز لك أن تصرف لهم العبادات بزعم أنهم يشفعون لك؟ بل لو أشركت بالله ما قبل الله شفاعة أحد، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن الذين يأذن الله عز وجل فيهم ويرضى؟ أهل التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أحق الناس بحسن بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكونهم يشفعون قد يشفعون نعم، ولكن ليس في من عبدهم وليس في من غلا فيهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ويقولون أنه أن ليلة الإسراء مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى يصلي في قبره، حديث صحيح. ونحن نقول أنه حي في قبره وهو ميت. يعني حي وهو ميت، يعني حياة لا تنافي له الموت. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، أينكرون ذلك؟ أجمعت الأمة عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أعلى من ذلك أن الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون. يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش ميت يعني؟ نقول لهم حياة برزخية، ليست هذه الحياة التي تبيح سؤاله واستفساره. وإلا فكان بدل ما العلماء بتوع الحديث يتعبهم ويؤلفوا الكتب ويدوروا على الرواة، يروحوا عند القبر ويقولوا يا رسول الله أخبرنا عن هذا الحديث، أقلته ولم تقله؟ بدل ما الناس تعمل مفتين وعلماء ومشايخ أي فتوى، يروحوا عند القبر ويسألوا. فإذا كان لا يجوز ذلك فلا يجوز بالأولى أن يسأل قضاء الحاجات. ونحن لا نختلف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذه الحياة بمنزلة الحياة الدنيوية التي تبيح أن نذهب إليه ونسأله ونستفتيه مثلا، فضلا نسأله الدعاء، فضلا عن أن نسأله قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله؟ هل يتصور الجهل في معاني الربوبية مثل حق التشريع؟ يتصور ذلك، هذا الأمر محتمل أنه لا يدري هذا المعنى من معاني الربوبية. هل يعد قول عدي بن حاتم دليل على ذلك؟ نعم، يستدل مع كونه يستدل به على أن العرب كانوا لا يعلمون على التمام معنى لا إله إلا الله. كلام صحيح فعلا، هو دليل صحيح. حديث عدي بن حاتم قال إنا لسنا نعبدهم، ما يعرفش أن اتخاذهم يعني أحبارا وربانا، اتخاذهم الأحبار وربانا أربابا عن طريق التشريع. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول قرأت في كتاب منهاج المسلم أن أنواع الظلم ثلاثة، منها ظلم العبد لربه. قال الشيخ أبي ضلايا تعارض مع قوله تعالى وما ظلمونا. طبعا هل يجوز أن نقول ظلم العبد لربه؟ لا، هذا كلام باطل ومنكر. حتى لو قاله الشيخ زلت قلم وغفر الله له، العبد ما يتقالش أبدا أنه يظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. لما واحد اعتقد أن مع الله إلها، هو وضع ربنا في غير موضعه ولا وضع نفسه؟ وضع نفسه طبعا. إلا فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضعه الناس في شيء، ده هو عز وجل يعني رب العالمين، شاء وما أبوا. حكم من يسب الدين الكفر المخرج من الملة، الذي يجب عليه أن يعود إلى الإسلام بنطق الشهادتين. إذا حكم بكفره هل يعيد معاني الإسلام من جديد؟ إذا كان قد حج يعيد الحج لا يلزمه ذلك، لأن حبوط الأعمال مرتبط بالموت على الشرك. قال ومن يرتد منكم عن دينه ايه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. الاغتسال قولان، من العلماء من يقول يلزمه الاغتسال مطلقا، لأن الإسلام يوجب الغسل، الكفر ده يوجب الغسل. ومنهم من يقول إذا أجنب في كفره، يعني أثناء الردة كان أجنب، يبقى لازم يغتسل حتى لو اغتسل أثناء الردة من الجنابة دي، ما تنفعوش لأنه عمله حابط، لأنه من شرط قبول العمل الإيمان. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم كافر فعلا والعياذ بالله. نعم، هو متصور أصلا الجهل بذلك. إقامة الحج على إيه؟ هو في واحد يفتكر إن الإله ده ممكن يتشتم؟ في واحد يقول أنا إله ده ورجاي يعني سب ولعنه؟ هل ده مش متصور عند أي يعني عاقل في البشر إنه يقول إن هو إله وبعدين يسبه؟ والعياذ بالله، ده كيف يسب دينه وهو يعتقد انه الاله؟ حكم ان يرى الافلام التي بها تعدد الالهه، اله الشمس والربيع واله الخير والشر، مستمتع بهذه الافلام، مستمتع بقى للمناظر اللي فيها من قذاره ونجاسه زي ما هو الحاصل.